الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله: ومما يدل على أن تأويل هذه الأخبار التي فيها نفي الإيمان عن من ارتكب المعاصي المذكورة فيها إليه ما ذهبنا من أن المراد بها نفي استكمال الإيمان لا نفي الإيمان كله بأسره حتى لا يبقى منه شيء ما. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وتلا سفيان: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. الآية كلها. ثم قال: من وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا أنا فيهم، وتلا آية النساء فذكر مثله. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستا كما أخذ على النساء مثله، وزاد وقال: لا يعضه بعضكم بعضا، ولا تعصوني في معروف آمركم به. قال إسحاق: لا يعضه بعضكم بعضا، لا يبهت بعضكم بعضا. إيش؟ قال إسحاق. قال إسحاق: لا يعضه بعضكم بعضا، لا يبهت بعضكم بعضا. لا إيش التفسير؟ لا يبهت بعضكم بعضا. لا يبحث. يبهت. لا يبهت. إيش؟ لا يبهت. لا يبهت. نعم. نعم. أحسن عليكم. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عثمان بن عمر عن يونس عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مجلس: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله في الدنيا، فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. حدثنا محمد بن يحيى. خص من ذلك الشرك، الشرك لا يدخل في هذا الوعد، لأن الشرك يحبط جميع الأعمال ويوجب الشرك الأكبر، يوجب الخلود في النار، فلا يدخل تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالآية مقيدة لهذا الحديث أو مخصصة. نعم. أحسن الله. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو سفيان سعيد بن يحيى الواسطي قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى انتهى إلى آخرهن، ثم قال: من وفاهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فعوقب في الدنيا كان كفارته في الآخرة، ومن لم يعاقب في الدنيا فأمره إلى الله إن شاء أخذ وإن شاء أخذ وإن شاء ترك. حدثنا عباس النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن عبادة بن الصامت قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ستا، وقال: من أصاب منكم منهن فعجلت عقوبته فهو كفارة، ومن أخر عنه فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا زياد عن ابن إسحاق قال: حدثنا ابن شهاب الزهري عن عائذ الله بن عبد الله الخولاني أبي إدريس أن عبادة بن الصامت حدث قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتيه ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف فإن وفيتم فلكم الجنة وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قالوا يا رسول الله على ما تبايعنا؟ قال على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تزنوا فمن أصاب من ذلك شيئا فأقيم عليه الحد فالحد كفارة له ومن أتى من ذلك شيئا فستره الله عليه فحسابه على الله ومن لم يأتي من ذلك شيئا ضمنت له الجنة. قال أبو عبد الله ففي هذا الحديث دلالتان على أن السارق والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما غير خارجين أحسن عليك السارق أحسن عليك نعم غير خارجين من الإيمان بأسره إحداهما قوله فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين. ألا ترى قوله من ستر الله عليه فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه فإذا غفر له أدخله الجنة ولا يدخل الجنة من البالغين المكلفين إلا مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء غفر له وإن شاء عذبه هو نظير قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فحكم بأن الشرك غير مغفور للمشرك يعني إذا مات غير تائب منه لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف مع آيات غير هذه تدل على أن التائب من الشرك مغفور له شركه فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفره هو الشرك الذي لم يتب منه وأن التائب مغفور له شركه وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء يعني لمن أتى. ولهذا يقول العلماء إن آية النساء في حق التائبين في حق غير التائبين فمن لم يتب من الشرك لا فإنه لا يغفر له وما ما دون الشرك تحت المشيئة أما من تاب فالله يتوب عليه من أي ذنب. نعم. والآية الأخرى المقابلة إن الله يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب. نعم أحسن عليكم. نعم. وأخبر أنه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء يعني من أتى ما دون الشرك فلقي الله غير تائب منه لأنه لو أراد أن يغفر ما دون الشرك للتائب دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وما دونه ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى ففصله بينهما دليل على أن الشرك لا يغفره لو مات وهو غير تائب منه وأن يغفر ما دون الشرك لمن يشاء ممن مات وهو غير تائب ولا جائز أن يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن. كذلك أخبر المصطفى رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير عن بشر بن سحيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. حدثنا إسحاق ومحمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فنادى إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. حدثنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا في تعليق عند المحقق أحسن هل في تعليق في التخريج على حديث بلال إن الله إن الرسول أمر بلالا؟ المعروف أن هذا كان في السنة التاسعة حين بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج وأتبعه بعلي وأمرهم أن ينادوا في الموسم بأربع أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد هذا العالم المشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي. تخريج. نعم. أحسن رأيكم في الحديث الآخر، يقول المحقق رواه البخاري. أي قصة بلال؟ نعم أحسن رأيكم. حديث أبو هريرة. والذي قبله أحسن رأيك حديث بلال قال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بلفظه، ورواه البخاري ومسلم. نعم وابو ورواه وقع في الحديث، والحديث سنده صحيح. كانوا يريدون المعنى لا يريدون الحديث بلال، كانهم يعنون قصة أبي بكر وعلي. نعم أحسن. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي وأبو النضر هاشم بن قاسم قال حدثنا عكرمة هو ابن عمار اليمامي عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر قتل ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون قتل فلان شهيدا وفلان شهيدا حتى ذكروا رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج يا ابن الخطاب فنادي في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فخرجت فناديت. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب حيث نادى ببراءة فكان ينادي بها، فإذا صحل صوته أمرني فناديت، فقلت يا أبتي ما كنتم تنادون به؟ قال كنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف ببيت عريان. حدثنا عمرو بن زوارة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أبي عن زيد بن أثيع سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف ببيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. حدثنا أبو قدامة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع سألنا عليا بأي شيء بعثت؟ قال سفيان: حين بعثه إلى مكة حين حج بالناس أبو بكر قال بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وذكر حديث بطوله. حدثنا ابن محمد بن طبيب. أحسن عليكم. نعم يا حمد.